الحديث يدل على معرفة العالم بأحوال المجتمعات والبلدان من حيث الصلاح وعدم الصلاح. فالعالم قال كما في الحديث: انطلق إلى أرض كذا وكذا فسماها، فهو يعرف المجتمعات الصالحة من غيرها.